وهم يعادون المجاهدين أكثر من نجيب، كأنهم نجيبيون أكثر من نجيب، شيوعيون أكثر من الشيوعيين الذين في كاظم. ولذلك كل واحد يتكلم على المجاهدين إما أن يكون جاهلا أو عالما أو حاقدا، إن كان جاهلا فهو معذور عند الله، وإن كان حاقدا فهو ليس مسلما، لأن الذي يكره الإسلام يكره نصرة المسلمين على الكافرين والشيوعيين هذا ليس مسلما. تأخير فتح جلال أباد. جلال أباد، نحن وصلنا إلى ضواحي جلال أباد. الفرقة التي تحمي جلال أباد كانت قذائف الهوى نصيبها، قذائف إخواننا قريبين جدا. المجاهدون فتحوا من منطقة جلال أباد مساحة أكثر من ثلث مساحة فلسطين في مدة شهرين، هذا أصله الإعلام العالمي. أغفل الإعلام العالمي على أن جلال أباد أقرب مدينة لكابل، وكانت كابل إذا أرادت أن ترسل كمية من المواد الغذائية والذخيرة ترسل مئات الآليات حتى تستطيع أن ترسل طعاما. جلال أباد مركز الشيوعيين، نجيب من منطقة قريبة من جلال أباد من سيد كرم بين جارديز وبين جلال أباد. جلال أباد فيها برضو الشيوعيين العقائديين، وجلال أباد مدينة، والصحابة وقفوا أمام المدن الأفغانية هذه أو القريبة من الأفغان سنوات. تقرؤون في فقه السنة، أقمت مع الحسن، يقول الحسن البصري، أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة سنتين في كابل نقصر الصلاة. فكرهم بعض الناس إنه قاعدين وممددين رجليهم في كابل، معارك مستمرة، حرب طاحنة بين الصحابة وبين الأفغان. الأفغان كلما وجدوا غفلة من الصحابة يقومون على الصحابة، ينقضون عليهم، يقتلوهم ويهربوا الباقي ويمسكون البلد، ثم يعود الصحابة وينقضون عليهم ويستلمون كابل. بقي افتتحت كابل سنة 22 هجري في زمن عمر، بقيت المعارك والمنطقة غير مستقرة 60 سنة، 81 هجري حتى افتتحت نهائيا واستقرت على يد عبد الرحمن بن محمد في أيام عبد الملك بن مروان. فالأفغان عرق صلب شرس، الشيوعي يقاوم ويدرك على أنه إذا مسك سيذبح، لأن الشيوعيين خلاص إذا مسكوا يقتلون، ما في فائدة، إما أن يسلم وإما أن يقتل، المرتد ليس له حكم إلا الموت. فقولوا للشيوعيين في بلادكم إن شاء الله جايهم الدور، إن شاء الله، ها إن شاء الله سنذبحهم ذبحا شرعيا، بسم الله الله أكبر، مش لحم بلغاري، ذبح شرعي إن شاء الله. مرتدون يستحقون الموت، والدور قادم لهم، والله سيصيبهم مثل الشيوعيين في داخل أفغانستان. السادة الروس عندما قرروا الانسحاب صاروا يبيعون الشيوعيين الأفغان بيع، والله قادة كابل حدثوني أنا اشتريت شيوعيين بكذا، كان آخر سعر للشيوعيين، آخر تسعيرة للشيوعيين القادة الكبار الذين في القادة المخابرات 15 دولار الواحد، الراس أصغر من أرخص من راس الغنم. نعم، الضابط الذي ليس يعني بارزا كثيرا 10 دولار، الجندي الشيوعي دولارين ونص، فأنا حسبتها البغل بمئة شيوعي، والله كانوا يبيعون بيع للمجاهدين، يأتون للمجاهدين الروس قولوا لهم أي شيوعي في المنطقة تريدون أن نبيعكم إياه نبيعكم إياه، وصدقوا باعوا عشرات الشيوعيين الصندوق عنب بعضهم بفرخة. وهذا الذي سيصيب الشيوعيين في بلادنا، هؤلاء الآن الذين ينقنقون ويزعقون من خلال بعض الصحف. الدور قادم إليه إن شاء الله إن شاء الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سمعنا عن استشهاد الدكتور صالح الليلي، ما صحة هذا الخبر وأين كان استشهاده؟ رحمه الله استشهد في جلال أباد قبل شهر بقذيفة هاون هو وأحمد المبارك. ما رأيك في القلائد التي يؤمن بها بعض المجاهدين ويضعونها حول عناقهم وأيديهم؟ شو القلائد هذه؟ التعاويذ يعني التمام؟ تعرفون القضية يعني إذا كانت بالكتاب والسنة التعاويذ هذه قضية مختلفة فيها، بعض الصحابة أجازها وبعض الصحابة كرهها. عبد الله بن عمرو بن العاص أجازها وعبد الله بن مسعود كرهها، وكذلك من بعدهم التابعون وتابع التابعين. إذا رأيتم أن تحققوا في الأمر فاقرأوا كتاب فتح المجيد الذي هو أشد كتاب في القضية، يقول لك بعض الصحابة أجازها وبعض الصحابة منعها إذا كانت بالكتاب والسنة. أما اقرأ شرح مسلم، شرح الأبي على مسلم وشرح النووي على مسلم، تجد على أن معظم الفقهاء أجازوا هذه التعويذة إذا كانت بالكتاب والسنة. أما إذا كانت بغير الكتاب والسنة أنا أكرهها جميعا، سواء كانت بالكتاب والسنة أو بغير الكتاب والسنة. أما القضية قضية خلافية، فلماذا نشدد في هذه القضية؟ وهو ما بيجي لحشاش في الشارع بيقول له أعطيني تعويذة، بيجي لشيخ إمام المسجد بيقول له اكتب لي تعويذ، هو بيفكر ويكتب له كتاب من الكتاب والسنة. وبعض الناس يتاجرون به. هذه التعويذة ثمنها 4000 أو 5000 أفغان، بيمكث العامل سنة كاملة حتى يوفر ثمنها، فبيأخذها منه هذا شيخ المسجد في يوم واحد كل توفير في السنة بكتابة التعويذ. فبيجي الشاب العربي متحمس للعقيدة الصحيحة فبيجي بده يقطع، أنت بدك تقطع روح، هذا حقد عرق سنة. تعالوا بالحسن، مئات التعاويذ قلناها وقلنا لهم احنا بندفع لكم ثمنها التي دفعتموها، وبعدين نفتح بعضها نجد فيه أرقام وبعضها نجد فيه قرآن. فإذا وجدنا فيها أرقام والحسن والحسين والإمام الاثني عشرية، لأن الشيعة يعملون كثيرا من هذه، فنقول له طلع إيش، انظر إيش، فبيضحك على نفسه وبصير يقول والله ما أصلي وراه الشيخ هذا إلا دعني إياها. فبالحسن إن شاء الله يعني تزال إن شاء الله. الثورة الإيرانية في البداية كانت فارقة أمل للمسلمين، وحصل العكس على ذلك، وحصل بالنسبة لأفغانستان. أفغانستان أهل سنة وجماعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف بده يحصل هي هكذا بالنسبة لأفغانستان؟ أفغانستان من أهل السنة والجماعة، والقادة الذين يقودون الجهاد أناس معتزون بربهم. واحد شباب عرب قالوا هؤلاء لا يجوز مساعدتهم، ليه؟ قال عقيدة البراء والولاء مش واضحة في أذهانهم. قلنا له كيف؟ قال كيف حكمة يا وزير الخارجية يذهب إلى العراق وإلى ليبيا وغيرها من هذا ويطلب منهم أن الاعتراف بالدولة؟ قلت له حكمة يار تعال جاوب عليهم. كان حكمة يار جوا، قلت له تعال جاوب عليهم. قلنا لهم أعيدوا السؤال، قلت له أنتم عقيدة البراء والولاء غير واضحة في أذهانكم ولا تطبقونها. قال لهم شو المصائب ما صبت علينا إلا بسبب عقيدة البراء والولاء، وإلا لو بس رضينا شوي عن الأمريكان كانت ريحنا زمان. ما هو موقف الجهاد الأفغاني بعد مقتل ضياء الحق؟ ضياء الحق موقف إيش؟ موقف الجهاد الأفغاني بعد مقتل ضياء الحق، وخاصة من ناحية الإمدادات. قلت كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. يلا. سمعنا من مدينة خوست عن مدينة خوست أن المجاهدين اقتربوا من فتحها. إن شاء الله. هل لك أن تقول لنا ما هو الوضع العسكري هناك؟ إن شاء الله. أي يعني الحمد لله قريبون من المطار يضربونه، الآن لا ينزل فيها طائرات ولا تستطيع أن تصلها أي مواد غذائية. أرجو الله عز وجل أن يسرع، أن يعجل بالفتح إن شاء الله. نريد نبذة عن الشهيد عابد الشيخ. كتبنا عنه في مجلة الجهاد، كان أمة واحدة، كان مودج يعني ما شاء الله رحمه الله. نعم خليه يقرأ. لا هل تعتقد أن الإصلاحات السياسية في أوروبا الشرقية والأم روسيا هي ما حصلت ما خرج به الروس من حربهم في أفغانستان، من أن الدين ليس أفن الشعوب بل الشيوعية هي أفن الدول؟ والله هذا أحد الأسباب، أحد الأسباب الكبرى. الحقيقة راس غربة شوف طلع وهو يلف من أفغانستان وأدرك أن الدين لا يمكن يقر. ولذلك أنا قلت كارلوتشي في اجتماع مع وزراء دفاع الناتو يقول له وزراء دفاع الناتو يبدو أن غورباتشوف قد غير سياسته تجاه الغرب، فرد كارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي لقد أجبر الجهاد الأفغاني غورباتشوف أن يغير سياسته تجاه العالم كله. الآن خلاص خرج كافرا بالشيوعية، وفعلا الشيوعية هي أفيون الأمم، هي المخدر وليس الدين. وجد أن الدين يحرك شعوبا بكاملها لتموت من أجل مبادئها، ووجد الجند الروسي يتمنى أن يتخلص من العسكرية بأي وسيلة. تفضل. هناك بعض الصحف تدعي بأن في أفغانستان حرب أهلية، فما رأيكم بهذا الادعاء؟ وقد كذبوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. من الممول لحركة الجهاد الإسلامي في أفغانستان؟ الله الله الله. نحن لا نعرف الحقيقة، يعني إحقاقا للحق طبعا الجواب مش رايح يعجب الكثير. ما نعرف دولة عربية أو إسلامية وقفت بجانب الجهاد وساعدت إلا دولتان، السعودية حكومة والباكستان حكومة. والسعودية تدفع كل سنة 300 مليون دولار مساعدات لباكستان من أجل الجهاد الأفغاني. ولو يزعل الناس اللي بيحبوش السعودي، طبعا احنا لسنا عبيدا لأحد الحمد لله، ونحن الحمد لله، لكن هذا نحن نؤرخ للقضية، وأنتم سألتم فنحن نقول هذا إحقاقا للحق. لا يجوز كتمان الحق وإن كان يغضب الناس. السعودية الحكومة وقفت موقفا مشرفا، نرجو الله أن يغفر لهم أخطاؤهم الكثيرة وسيئاتهم الكثيرة بسبب موقفهم بجانب أفغانستان. نعم. اذكر لنا مدى حب الأفغان للمجاهدين العرب عندهم. إيش؟ مدى حب الأفغان المجاهدين الأفغان للمجاهدين العرب عندهم. مثلا مسكوا مرة كان أحد إخواننا العرب في جبهة وصارت معركة بينهم وبين الشيوعيين الأفغان، الميليشيا الأفغان، فالمجاهدون معهم أخ عربي، قالوا لهم عندنا واحد عربي وإذا قتل هذا عار علينا وعليكم، هذا ضيف. فقالوا لا، نوقف المعركة حتى تنقل الضيف. نعم. ووقفوا المعركة حتى أبعدوا العربي ورجعوا للمعركة مرة ثانية. هذا العربي طلب الروس قالوا لهم هاتوا لنا هذا عبد الله طاهر العربي من العراق هو وندفع لكم الملايين، هاتوا رأسه بأي ثمن. فزعيم الميليشيا في المنطقة هيرات طلب أن يقابله، فطلب هو من صفي الله أفضل رحمه الله قبل أن يستشهد. وهذا برضو من مساوئ إيران، قتل صفي الله أفضل أفضل قائد في منطقة الغرب في داخل إيران. فالمهم قال له أريد أن أقابل زعيم الميليشيا. زعيم الميليشيا عنده 5000 مسلح، وطلبه إلى مقره. زعيم الميليشيا طلب العرب، قالوا له لا تذهب سيسلمك للروس. قال أريد أن أذهب. قالوا له اكتب لنا ورقة للشيخ عبد الله عزام أني ذهبت رغم إرادة صفي الله أفضلي وإخواني المجاهدين حتى نريها للشيخ عبد الله حتى نكون في حل، إذا مسكت وسلمت. فكتب لهم كذا، أرسل له زعيم الميليشيا ماتورين، لبس نظارات، غطى وجهه وذهب ودخل عليه في مقر وبدأ يتكلم معه إلى خلاله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شاب معه توجيه عبد الله طاهر. قال له أنت ألست أفغانيا؟ قال بلى. قال أين رجولتك؟ أين غيرتك؟ نحن عرب جئنا ندافع عن أعراضكم وأنتم تسلمون أعراضكم للروس؟ كيف يحصل منكم هذا؟ وأنت ما تعرف أنك غدا ستموت وأنك ستحاسب وأنك ستعذب، ماذا سينفعك الروس لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ كلام كلام كلام من القلب يتكلم، هو لا يعرف يركب جملتين على بعض. فبدأ زعيم الميليشيا يبكي. قال له الآن مرني أن أفعل وسأطبق ما تريد. تحب أن أنضم مع 5000 إلى المجاهدين؟ أعلن انضمام إلى المجاهدين. قال له لا، ابق كما أنت لكن نبقى على صلة بك. قال أي شيء يريده المجاهدون أنا أقدم له. بعد أن أنهى المقابلة قال له لا أملك شيئا أقدمه لك هدية، هذا زعيم الميليشيا، إلا هذه الساعة بيدي ساعة راديو. فقدمها هدية للشاب العربي. رجع الشاب العربي بعد يومين، احتاج المجاهدون قذائف هاون، أرسل إليه أرسل لنا 300 قذيفة هاون، أرسل له 300 قذيفة هاون زعيم الميليشيا، وبقي يخدم المجاهدين. فهم يحبون العرب كثيرا كثيرا كثيرا. ومرة الأخ هذا عبد الرحيم ابن رشيد العرجة اللي كتبت عنا في جرائدكم، هذا أسر في معركة من المعارك في الشمال، كان في مزار شريف. علم القائد في المنطقة أن الشاب العربي قد أسر. قال أين رجولتنا وأين حياؤنا؟ كيف نواجه الناس؟ ضيفنا يؤسر ونحن أحياء. ذهب إلى القرى المجاورة يجمعهم ويستنفرهم. شاب عربي أسر ونظنه في القلعة، وجمع من القرى مجاهدين كثيرين وأناس من القرى مسلحين، وخرجوا وهجموا على القرية القلعة واحتلوا القلعة، لكن للأسف ما وجدوا الشاب هذا. ثم نقلوا هذا عبد الرحيم إلى كابل ووقف موقفا مشرفا أمام المحكمة. قالوا له ما الذي جاء بك؟ قال لهم ديني. لماذا جئت؟ قال لأقاتلكم، لأن الله فرض علي أن أقاتلكم. قالوا له لو أفلتناك. قال سأحمل البندقية وأعود لقتالكم. والله حدثني الشباب الأفغان الذين كانوا معه في الزنزانة شاب أفغاني، قال كان الأفغان يأتون يقفون على باب الزنزانة لينظروا إلى صلاته وقيامه. طبعا الشاب هذا بيقول يعني أنا وددت لو أفتديه بنفسي، لكن العرب عندهم طعم ثمين لأنهم بيعرضوهم على التلفزيون، انظروا يا ناس العرب يأتون يقاتلوننا، انظروا هذا فلسطيني جاء يقاتلنا، هذا سعودي جاء يقاتلنا. عندهم مجموعة من الإخوة العرب أسرى، واحد أردني واحد فلسطيني واحد اثنين سعوديين اثنين عراقيين، يعني عندهم حوالي 9 أسرى من العرب. والأفغان يريدون أن يبادلوهم بأسرى الروس، والأسير الروسي عزيز مثل العملة الصعبة، يرفضون أن يبادلوهم بالعرب. يقولون لهم هو هذا عبد الرحيم أبو عرجة، قال لهم خذوا هذا القائد، كان عند القائد أسير من الشيوعيين كبير، خذوا واعطوني هذا الشاب العربي. قالوا لا، نعطيك 9 قادة من الأفغان مقابله من المجاهدين، أما العربي فلا نعطيك إياه. وقاعد بتتسلى صحف بلادنا علينا وبتقول الشيخ عبد الله عزام تاجر الموت ويأخذهم على أفغانستان بدل ما يقاتلوا في فلسطين. هو من هذا الكلام اسمع. نعم. هل يوجد من بين قادة المجاهدين من هو شيعي؟ لا، قادة 7 لا قادة، بس لكن في لهم تجمع آخر عملته في إيران، عملوا في إيران 8 قادة شيعيين. نعم شيعي موجود. هل تصلكم أموال الثروات التي تجمع هنا في الكويت؟ نعم تصلنا، التي تدفع لبيت التمويل الكويتي يأتي بها عبد الله المطوع والحجي والبزيع والفليج، يأتون بها وبأيديهم يسلمونها للمجاهدين، وكذلك الأموال التي تدفعونها للجنة الدعوة الحمد لله يعني نحن نعرف القائمين عليها، هناك شباب موثوقون في دينهم أدوا دورا كبيرا الحمد لله، خاصة في الميدان الصحي، وقفوا أمام المؤسسات الصليبية التي تصل إلى 70 مؤسسة. فالحمد لله يعني الأموال التي تصل إلى بيت التمويل أو إلى لجنة الدعوة أو غيرها اطمئنوا أنها تصل يدا بيد إن شاء الله، نحن نشهد له إن شاء الله. هل صحيح ما تقوله الصحف هنا في الكويت أن المجاهدون الأفغان يتلقون مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة؟ نرجو منكم توضيح الأمر. يعني هم رفضوا. أما أن أمريكا تساعد باكستان تساعد باكستان، أنا أظن طبعا أنها تساعد باكستان، لكن ما استعمل المجاهدون سلاحا أمريكيا إلا صاروخ ستينجر، وصاروخ ستينجر أنا أعرف أن السعودية تدفع ثمن كل صاروخ 70,000 دولار، حتى الأمريكان ما دفعوا بثمنه، يعني أنا هذا مطلع عليه. أما أنها تساعد باكستان، هي تساعد باكستان بأربعة بليون واثنين في العشرة بليون، هي تساعد باكستان مساعدات يعني مش من أجل الجهاد، قبل الجهاد في مساعدات أمريكية لباكستان، لكن الأمريكان اللي بتدفعوا السعودي واللي بتدفعوا الناس كلهم ها بتقول أنا أدفع لساعد المجاهدين بكذا وكذا، وبتحسب اللي بتأخذ اللي بيصل من السعودي وغيرها كله من الأمريكان. سمعنا هنا، ولذلك يعني مرة سألوا حكمة يرقل قال لهم ما نأخذ، رفضوا. يعني مرة الأمريكان أرادوا أن يتدخلوا بأنفسهم فجاءوا وجمعهم 100 مليون دولار للصحة و60 مليون دولار للتعليم، عرضوا على القادة الأربعة سياف حكمة يار ورباني وخالد، قالوا لهم نريد أن ننشئ لكم مستشفيات في داخل أفغانستان، لمداواة جرحاكم، ولو سمحوا لهم ليس عليهم إثم أمام الله عز وجل، لأن المجاهدين تنشر أرجلهم، المصابون تنشر أرجلهم، لأن المجاهدين المصابين تنشر أرجلهم بمنشار الخشب. والله والله عندنا فيلم جاء به الإخوة من فارياب، تنشر أرجل المجاهدين بالخشب بمنشار الخشب، وبعضهم اترقى شوي صاروا يجيبوا الحلاق وهو اللي يقطع رجل المجاهد. طبعا لا تخدير لهذا، فهم لو سمحوا للأمريكان معذورون عند الله، لأن المسلمين لم ينظروا إليهم. الأطباء المختصون ما جاءنا. الآن في داخل أفغانستان لا يوجد مجموعة قليلة من الأطباء العرب، يعني قبل سنتين ما كان إلا 4 من الأطباء العرب، الآن يعني لجنة الدعوة جاءت بمجموعة من الأطباء أدخلتهم في داخل أفغانستان، ولجنة البر وإلى آخر بعض اللجان أدخلوا أطباء مختصين، لكنهم معظمهم على الحدود. فلو استعانوا بالأمريكان معذورون عند الله، استعانوا بالفرنسيين في هذه الأمور معذورون، لكنهم رفضوا. راحوا الأمريكان لمدير الهلال السعودي، مدير الهلال السعودي شاب طيب من الشباب الذين يعني يحبهم قلبه، قالوا ننفذ مشاريعنا من طريقكم، خذوا الفلوس ونفذوها. قال لا، لا نأخذ درهما واحد. حاولوا عن طريق بعض السفارات العربية أن يضغطوا على الأفغان حتى يسمحوا لهم أن يعملوا من خلال بعض المؤسسات، رفض. أخيرا هذا المسؤول عن الأموال صاح، قال من يعذرني في هؤلاء الجهلة الأفغان؟ 100 مليون دولار انتزعناها من الخزينة الأمريكية انتزاعا، بقي شهران يجب أن ترجع للخزينة الأمريكية أو ننفقها في داخل أفغانستان، ولا أدري أخيرا وين راحت. أما المهم كان باقي شهرين حتى ترجع إلى أمريكا، لأن الأفغان رفضوا أن يسمحوا للأمريكان أن يعملوا بها. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني جهاد سيتعرض للشائعات من كل مكان، وإذا كانوا مع الله فالله معهم، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. وسمعنا أن هناك هيئة في أفغانستان سلمت أسماء المجاهدين العرب إلى سفارات بلادهم، فما مدى صحة هذا؟ إيش؟ هيئة سلمت إلى سفارات بلادهم؟ أسماء العرب إلى سفارات بلادهم؟ يعني هذا الشاب الصغير مبين عليه ما بعرف كيف طرق المخابرات تشتغل، هي المخابرات مستنية انه الهيئة تقدم لها الاسماء. مش كل عربي بيجي بيعمل اقامة عند الباكستانيين؟ المسؤولون عن الاقامات مش كلهم مخابرات؟ لو ارادت اي سفارة من السفارات بدها اسماء ابناء بلادها، بس بتقول لدائرة الاقامة ارسلوا لي اسماء الأردنيين الفلسطينيين السعوديين الذين عندهم، بس يطلعوا الدوسي ويقولوا لهم فلان وفلان وفلان، هم بيستنوا بالهيئة سنتقدم لهم أسماء للسفر. حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا رفض الشيخ سياف مقابلة الأخ ياسر عرفات؟ الشيخ سياف قال ياسر عرفات لا يصلح للوساطة لأنه طرف ومع روسي، فكيف يتوسط بيننا وبين روسي؟ لأن طيلة 10 سنوات ما رأيناهم وقفوا موقفا واحدا بجانبنا في المحافل الدولية، دائما يقفون ضدنا، فكيف آخر الزمان جاء يتوسط بيننا وبين روسيا؟ وقال كلمة أكبر هو، بس يعني مش للصحف، فقال يعني قال كلمة أكبر. خليه خليها ماشي. إننا خريجان حديثان من كلية الهندسة ونريد أن نلتحق بالمجاهدين ونخدم الجهاد الأفغاني في تخصصنا، ولكن ينقصنا التدريب العملي، لذلك نود التوجه في المجالات التوجيه في المجالات المناسبة. وماذا تنصحنا أن نعمل؟ المتزوج نحن لا نستطيع أن نتكفل أهله، يعني أي متزوج يريد أن يأتي لا بد أن يكفله المسجد القريب منه، تاجر من التجار، مركز إسلامي، هيئة إسلامية. أما أن يأتينا لنكفل أهله نحن لا نستطيع. إذا كان أعزب على الرأس والعينين على رؤوسنا منذ أن يصل المطار حتى يرجع إلى بلاده مرة أخرى، أكله، شربه، تدريبه، إرساله للجبهة، كله على حسابنا. أما أن نقوم بكفالة عائلة لا نستطيع. فأي مهندس، أي طبيب، أي شاب يريد أن يأتي للجهاد أهلا وسهلا، بشرط واحد، أن لا يطالبنا بكفالة أهله. يحاول الكثيرون إثارة أن الصراع ليس إلا بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا التي تمول الجهاد الأفغاني. ذرهم في خوضهم يلعبون. ما أسباب النزاع الحالي بين المجاهدين الأفغان؟ يا حبيبي إيش النزاع؟ يعني ما سأكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كثير الآن، كثير من الجبهات موحدة، على الأقل في بينها تنسيق، يقومون بمعركة متحدين، بعضهم حتى يعني الجبهات مختلطة مع بعضها من الأحزاب، خلافات. أنت تريد من شعب كامله، في شيوعي وفي ماليشيا وفي طلقاء الفتح وفي منتفع وفي هذا، لا تريد أن يحدث مشاكل؟ مليون واحد يحمل السلاح في داخل أفغانستان، مليون واحد. الآن هنا في البلاد هذه، في السعودية، حول الرياض، هذيك اليوم طبقوا الحكم في 7 قطاع طرق على الطريق العام، بيقفوا على الطريق العام بين الرياض ومكة، بين الرياض والمدينة، بيقتطفوا الفتيات، بيقشطوا الناس. وهم وين؟ بجنب دولة وبتذبح قاطع الطريق. فبدك تريد من شعب بكامله يحمل مليون قطع سلاح، ما في قوة مركزية منظمة، ما بدك يحدث مشاكل؟ سيحدث مشاكل وسيحدث خلافات وسيحدث اغتيالات، هذا مش معقول ما يحدث. ما حقيقة المساعدات الأمريكية للمجاهدين مثل صواريخ ستانجر؟ وهل يعقل؟ خلص هذا أجبنا. طيب، لقد قدم نجيب اقتراحا بأن تجرى انتخابات عامة ويستلم الحكم من يفوز بالانتخابات، فإن كان المجاهدون واثقون من شعبيتهم وحب الناس لهم، فلما لا يقبلون بهذا الاقتراح؟ نجيب سيقتل إن شاء الله قريبا، إن شاء الله سيقتل في الانتخابات القريبة. ما هو حقيقة الدور الأمريكي في أفغانستان وماذا صح تناقل وكالات أنباء عن هذا الدور؟ وهي مكررة، وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين الذين نعتز بهم كذلك، وكذلك لا تنسوا إخوانكم المجاهدين في أفغانستان الذين هم على أبواب كابل وهم جياع، وقد أقبل الشتاء وليس عندهم أكياس نوم ولا بطانيات ولا أحذية ولا لا يملكون من الدنيا شيء. وكما قلت بالأمس، صدقوا، إن بعض المناطق يأكلون العشب أيام وأحيانا أشهر، نعم، حتى تصلبت شفاههم هذه واسودت، وحتى هذه عروق وجوههم تحولت إلى اللون الأخضر، وصاروا يعني لا يوجد رز، لا يوجد طحين. والله دخلوا على الناس ليلة عيد الفطر بصدقة الفطر. بعض الناس هنا في الجزيرة جزاهم الله خيرا، طبعا الشعوب اشتركت جزاهم الله خيرا، يعني الشعب الكويتي قدم الحمد لله يعني مبلغا طيبا، وكذلك الشعب اليمني والشعب السعودي، يعني أكثر شعب قدم هو شعب الجزيرة العربية، أو أكثر شعب قدم هو شعب الجزيرة من ناحية الرجال ومن ناحية المال، ثم شعب اليمن من ناحية المال، ثم من ناحية الرجال، ثم الشعب الكويتي من ناحية المال وليس من ناحية الرجال. هنا قدموا مالا طيبا الحمد لله، وقدمت بقية الشعوب بعضهم رجال وبعضهم مال، لكن هذه الشعوب الثلاثة هي التي قدمت، وطبعا جماعة الإمارات قدموا شيئا. الكثير من المسلمين يقولون طالما أن العدو وهو الاتحاد السوفيتي قد انهزم واندحر وخرج من أفغانستان، وأن حكام أفغانستان يعلنون أنهم مسلمون، فلماذا لا تتم المصالحة الوطنية بين ثوار الحكومة بدلا من اقتتال المسلمين مع بعضهم البعض؟ وعندها يقول عندما يقتل المسلم، نعم طيب، عندما يقتل المسلم المسلم نعم، إذا كان نعم نعم، أولا حكام كابل شيوعيون كفار، ونجيب هو زعيم الحزب الشيوعي، إلا إذا كان الشيوعيين مسلمون، إذا كان الشيوعيون مسلمين هذا شيء آخر. الشيوعيون كفار باتفاق الأمة، ما أفتى عالم من العلماء في الأرض أن الشيوعي مسلم، فالشيوعيون كفار، فالحزب الحاكم كافر، فالقتال بين مجاهدين أفغان مسلمين وبين كفار أفغان شيوعيين، وهؤلاء الشيوعيون الأفغان هم الذين أدخلوا روسيا، وروسيا أخيرا هزمت وتركتهم، وقامت المعركة أولا بين هؤلاء الشيوعيين الكفار تراقي ونجيب وحفظ الله وبابرك، وبين المجاهدين الروس ما دخلوا أولا، واستمرت المعركة سنة ونصف دون أن يدخل الروس، وقتل من الشعب الأفغاني 100,000 على يد هؤلاء الشيوعيين قبل أن يدخل روسي واحد داخل أفغانستان. فإذا كانت القتال بين المجاهدين المسلمين الأفغان وبين الشيوعيين الكفار الأفغان حرب أهلية، إذن القتال مع الرسول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل في بدر هي حرب أهلية. القتال يوم بدر بين قريش وقريش، بين مكة والمدينة، إذن حرب أهلية. ويوم أحد كذلك بين قريش وبين قريش والأنصار، بين مكة والمدينة، إذن حرب أهلية. والخندق وهكذا دواليك، إذا كانت حرب الرسول صلى الله عليه وسلم حرام وحرب أهلية، فالقتال في أفغانستان حرام وحرب أهلية، لكن هذا فرض علينا إذا كان الشيوعيون يحكموننا أن نتخلص منهم وأن نذبحهم وأن نزيلهم باتفاق العلماء. فالقتال في أفغانستان فرض على الأفغان وفرض على غير الأفغان ليزيحوا الطائفة الكافرة التي اثفالت على الحكم واستولت عليه. موجودين يتضررون، موجودون، لكن في حكومة كافرة تتطرس بهؤلاء، تتطرس يعني تختبئ بهؤلاء. واتفق العلماء بالإجماع على أن الكفار إذا كان عندهم أسرى مسلمون ووضعوهم أمام الصف وتقدموا نحو الأمة المسلمة يجب مقاتلة الكفار ولو قتلنا كل المسلمين الذين أمامهم، لأن الأمة الإسلامية بكاملها أولى من قتل بعض الأشخاص، وهؤلاء حسابهم على الله عز وجل. حياكم الله. وأخيرا أدعو إن شاء الله، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان، وفي لبنان وفي إريتريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن وجعلنا من جنود القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.